قول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف من أحد. الحديث طيب، هذا الحديث أصل من أصول الإسلام، بل هو الدين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه من الفوائد الجنة ما لا يمكنني الآن ذكر بعضه. وأحيلك على شرح الأربعين لابن رجب، فإنه أوسع ما رأيت ممن تسلم على هذا الحديث. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.